ده حاول شوي نكيني قولي نقولي بالطول زين زعفي والقي الوازي تفضي ووال ويجري وشموين هريس نغفا لا تراك خشولي نو هي غشي ينال يزيدي انت عاد أريدك يا الاغتياب ويا دير تقول اذا تتدعي Yeah.